قصص عربية. صانع الأحذية الماهر. هذه قصة صانع أحذية فقير عاش مع زوجته في قرية صغيرة، ولكنه لم يجد عملاً بالقرية، فأصبح غير قادر على شراء الطعام، فاتخذ قراراً وأبلغه لزوجته: ينبغي أن أترك القرية، أنا لا أعمل، سأذهب لمدينة أكبر فقد أجد بها فرصة عمل. وصل صانع الأحذية إلى المدينة وبدأ يبحث عن عمل. اصنع حذاءك، اصنع حذاءك، أو اجعل حذاءك يبدو جديداً، أنا لدي أفضل الأحذية، اصنع حذاءك، اصنع حذاءك. لكنه لم يحصل على عمل في أول يوم، وفي اليوم التالي طاف شوارع المدينة مرة أخرى. اصنع حذاءك أو جدده. نادته سيدة: أيها السيد، أصلح هذا على الفور. جلس صانع الأحذية عند الباب وأصلح الحذاء. تفضلي، انتهيت منه. كم تريد؟ عملة واحدة. تفضل. أخذ النقود وانصرف. وفي الشارع التالي نادته سيدة أخرى ليصلح لها بعض الأحذية. هذه بعض الأحذية، أصلحها. فأصلح الأحذية وأخذ النقود وانصرف. ربحت نقوداً جيدة، إذا استمر الحال سوف أتمكن من شراء حمار. وظل يعمل بجد حتى حصل على 4 عملات ذهبية، فاشترى حماراً بعملتين وقرر العودة لمنزله. جمع أشياءه في اليوم التالي وانصرف. وفي طريقه مر بغابة فرأى عصابة لصوص. يا للمصيبة، سيأخذون نقودي وأعود فقيراً ثانية، ما العمل؟ كان صانع الأحذية ذكياً، فاستجمع شجاعته وفكر في خطة. قام بربط عملة على رقبة الحمار وصار، فأمسكه اللصوص. أخرج نقودك، تحرك، هيا. ماذا؟ أنا صانع فقير، لا أملك إلا الحمار، دعني أرجوك. وعلى الفور نهق الحمار، فسقطت العملة من رقبته على الأرض. حقاً، فمن أين جاءت العملة؟ كيف تجرؤ أن تخدعنا؟ كفى، كفى. حسناً، سأخبركم، إنها من الحمار، إنه يصنع الذهب. حسناً، سنشتريه ثم نتركك. لا، أرجوك، بدونه سأعود فقيراً. سنعطيك 50 عملة ذهبية. حسناً، لكن احرصوا أن يبقى مع كل منكم يوماً واحداً، وإلا ستتعاركون بسببه. باع صانع الأحذية الحمار وعاد لمنزله، كان سعيداً لحصوله على النقود، واشترى بها مزرعة دجاج. أثناء ذلك وصل اللصوص إلى مخبأهم بالحمار، فقال لهم زعيمهم: لأنني زعيمكم سأكون أول من يحتفظ بالحمار. أطاع اللصوص زعيمهم الذي قضى الليلة في الإسطبل بجوار الحمار ليأخذ النقود فور أن يستيقظ. وفي الصباح استيقظ ولم يجد شيئاً في الإسطبل، وبحث في كل مكان بلا فائدة، فأدرك أن صانع الأحذية قد خدعهم. ثم وصل أحد اللصوص: زعيم، كيف الحال؟ قل لي كم عملة صنعها الحمار؟ ستعرف بنفسك عندما تحتفظ بالحمار الليلة. لم يقل الزعيم شيئاً لأحد ليتأكد أن الأمر لم يكن خطأه، واحتفظ به اللصوص الواحد بعد الآخر، ولم يحصل أحدهم على شيء. أدرك الجميع أنهم خدعوا، فجمعهم الزعيم. ذلك الرجل خدعنا، سنلقنه درساً. لقد باعنا حماراً عادياً بخمسين عملة. سنستعيد نقودنا ونعاقبه على خداعنا. أجل، هيا. اتجهوا إلى منزل صانع الأحذية الذي كان في المزرعة حين رآهم، فأسرع إلى المنزل وقال لزوجته: أنصتي لي، عندما يسأل اللصوص عني أخبريهم إنني في المزرعة، وأرسلي الكلب مايلو إلي. وعلى الفور اختبأ خلف المنزل، وبعدها وصل اللصوص. استدعي زوجك الآن، نريد الحديث إليه. إنه في المزرعة، سأرسل الكلب إليه. مايلو، اذهب إلى السيد وأخبره أن هناك من يريد رؤيته. ما هذا؟ أسأجعل مايلو زوجك يحضر؟ طبعاً، فهو يفهم كل شيء، وعندما أريده وهو في المزرعة أرسل إليه مايلو ويخبره مايلو بما أريد. وبينما يتحدثون مع الزوجة وصل صانع الأحذية. ياه، أنتم! قال مايلو إنكم تريدونني. لم يصنع الحمار شيئاً، خدعتنا وكذبت. أنصت، هناك خطأ ما، فكل ما لدي بفضل الحمار. حسناً، نصدقك، ولكن عليك أن تبيع لنا الكلب. لا، لا يمكن، لن أبيعه. سوف نعطيك 40 عملة ذهبية. رفض صانع الأحذية لفترة، ثم وافق على بيع الكلب في النهاية. أخذ اللصوص مايلو وانصرفوا، وعندما وصلوا إلى الكهف أعلن الزعيم أنه أول من سيحتفظ بالكلب. أطاعه اللصوص وانصرفوا، ثم استدعى ابنته كاميلا. يا كاميلا، سأذهب إلى العمل، إذا أرادني أحد أرسلي مايلو إلي. أمرك يا أبي. وبعد قليل جاء رجل وطلب من ابنة الزعيم أن تحضر أباها. لحظة، سأستدعيها على الفور. مايلو، أخبر أبي إن أحداً يريده. جرى مايلو من منزل الزعيم، وبدلاً من أن يذهب إلى الزعيم ذهب إلى صانع الأحذية. عاد الزعيم في المساء ووجد الكلب قد اختفى، فأدرك أن مايلو قد عاد إلى سيده، فتوجه إلى منزله. اسمع، هل مايلو هنا؟ أجل، بالفعل، أظنه افتقدني. امنحه وقتاً، وعندها سيتقبل سيده الجديد. أخذ الزعيم مايلو معه، وأعطاه لأحد رفاقه في اليوم التالي. بقى مايلو معهم الواحد تلو الآخر، ولكنه كان يعود يومياً إلى صانع الأحذية، فأدركوا أنهم قد خدعوا ثانية وتناقشوا. لن نخدع هذه المرة، وأنا سألقنه درساً. وصلوا إلى منزل صانع الأحذية ولم يستمعوا إلى كلمة مما يقوله، وضعوه في كيس حتى يلقنوه درساً. ظل صانع الأحذية هادئاً، وفي طريقهم مروا بمبنى، فقال أحدهم: زعيم، الجو حار، دعنا نرتاح قليلاً ثم نكمل عملنا في المساء. تركوه هناك وتوجهوا جميعاً إلى المبنى الذي كان على قمة تل، ثم مر راعي خنازير، وحين سمع صانع الأحذية صوته جاءت إليه فكرة وبدأ يصرخ عالياً: لن أفعل، لن أفعل، دعوني، أخرجوني، سمع راعي الخنازير صوت صانع الأحذية فتوجه إليه وسأل: انتظر، ما الأمر؟ لن تفعل ماذا؟ من وضعك هنا؟ يريدونني أن أتزوج بابنة الملك، ولكنني لا أريد. لم لا؟ أجننت؟ إذا كنت في مكانك كنت سأتزوج الأميرة في الحال. لو إنك جاد، هيا سأضعك في الكيس وتزوج بالأميرة. حقا؟ بالطبع، أخرجني أولا. أخرجه راعي الخنازير من الكيس ودخل هو مكانه. ربطه صانع الأحذية وأخذ خنازيره وفر. خرج اللصوص في المساء وحملوا الكيس معهم. اسمعوا، سنلقي به في الطين ونلقنه درسا. ألقى اللصوص به في الطين وغادروا. وأثناء عودتهم رأوا صانع الأحذية فصدموا. كيف وصلت؟ أسفل الطين مكان سحري به ذهب كثير، وتلك الخنازير هي حراسه. خرجت بمساعدتهم وجلبت بعض الذهب، وأنا عائد هناك. انتظر، خذنا إلى هذا المكان واحذر أن تمس ذلك الذهب. لكن أنا... نفذ الأمر. حسناً، سأفعل. وصلت العصابة إلى المكان معه. لتجدوا الذهب عليكم البقاء في الكيس. دخل اللصوص جميعاً في أكياس. ألقاهم صانع الأحذية في الطين وترك الخنازير معهم. لا، خدعنا ثانية. أخرجنا يا أخي، لن نضيقك ثانية. لا تتركنا أرجوك. استمر اللصوص في الصراخ والخنازير تضربهم. ضحك صانع الأحذية من المنظر وعاد إلى منزله ليعيش في سعادة وسلام مع زوجته.